الله. نعم. بسألك يا شيخ. الحمد لله بخير. حياك الله. أنا آمن. يا شيخ والله بدنا نسألك عن صلاة الاستخارة. إيه. وهي كيف الدعاء فيها؟ الدعاء غير أن الرسول عليه السلام ما تحفظه. الدعاء وارد عن الرسول ما تحفظه. والله يا شيخ انا جالس مع اخوانه وطلبوا مني يعني انه كيف الاستخاره. الاستخاره عباره ركعتين. ركعتين. يصليهما المصلي المستخير باطمئنان وخشوع. اطمئنان وخشوع. واقبال بقلبي على الله عز وجل. ثم بعد السلام يدعو بدعاء الرسول عليه السلام. اللهم إني أستخيرك بعلمك. إني أستخيرك بعلمك. علمك. وأستقدرك بقدرتك. قدرتك. وأسألك من فضلك العظيم. بفضلك العظيم. ايوه. فانك تعلم ولا اعلم. ان العظيم. فانك تعلم. اعلم. تفضل يا شيخ. ولا اعلم. ولا اعلم. وانت اعلمه. علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم. اللهم إن كنت تعلم. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر بين هلالين بتحط بدل الأمر الشيء بدك تخيله، مثلا هو السفر، هو الزواج، هو المشاركة، أي شيء. بين قوسين اللي هو اللي الانسان اللي هو يستخير ربنا فيه. ايوه بدل كلمة الامر. اعلموا ان هذا الامر خير. كلمة الامر يا شيخ. ايوه بتقول كلمة الامر بتحط مثلا الشراكة او الزواج او السفر. هذا هو. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي. خير لي. في ديني. ومعاشي. معاشي وعاقبة أمري. عاقبة أمري. عاجله وآجله. فاقدره لي. تفضل يا شيخ. ويسره لي. وبارك لي في أمري. وإن كنت تعلم. أن هذا الأمر. شر لي. في ديني. هيا. ديني. ومعاشي. وعاقبة أمري. عاجله. وآجله. أيوة. فاصرفه عني. واصرفني عنه. ثم ربني به. كم مرة يا شيخ؟ ثم ربني به. ربني من الربا. ربني. ربني. ايوه. ربني به. ايوه. يا شيخ. وبس.